بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فهذه هي المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات مقرر الفرائض للمستوى السادس في كلية الشريعة. وكنا في المحاضرة الماضية قد تحدثنا عما سبق بيانه وإيضاحه في المستوى السابق، ثم شرعنا في بيان أصحاب الثلث وأخذنا الأمة، وقلنا إن الأمة تستحق الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، وقلنا إن الفرع الوارث هم أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور، وقلنا أن هذا الشرط قد جاء ذكره في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى في سورة النساء: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فنص على أن الأمة تأخذ الثلث، لكن بشرط ألا يوجد الفرع الوارث. ثم تحدثنا عن الشرط الثاني، وقلنا إن الشرط الثاني هو عدم وجود الجمع من الإخوة، وقلنا أن دليله من كتاب الله عز وجل هو قول الله عز وجل في هذه الآية بعد قوله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. توقفنا هنا وقلنا إن هذه الآية منطوقها أن الأمة تأخذ السدس، أن الأمة تأخذ السدس إذا وجد الإخوة، لقوله تعالى: فإن كان له إخوة، وهذا سيأتي إن شاء الله في بيان أصحاب السدس. لكن مفهوم هذه الآية، مفهومها أنه إن لم يكن له إخوة فأمه لا تأخذ السدس، بل تأخذ الثلث. ما المراد بالجمع من الإخوة؟ الإخوة هم إخوة الميت. الإخوة لنا دائما في حديثنا الكلام كل نسبة وارث ننسبه إلى الميت. فإذا قلنا أب فهو أب الميت، إذا قلنا جد فهو جد الميت، إذا قلنا أم فهي أم الميت، إذا قلنا أخ فهو أخ الميت. دائما ننسب إلى الميت، لا ننسب إلى غيره. فليس لنا علاقة الورثة فيما بينهم، إنما الذي نريده معرفة علاقة الوارث بمورثه، هذا الذي نريده. أما كون هذا الشخص قريب لهذا الوارث أيضا فلا نريده، إنما نريد هل هذا الوارث ما علاقته بالوارث الآخر. الجمع من الإخوة، الإخوة هنا هم إخوة الميت، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأم أو إخوة لأب، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، كلهم داخلون في هذا الشرط. المهم ألا يوجد جمع من الإخوة. فلا يوجد أخ شقيق وأخت لأم، أو أخ شقيق وأخت لأب، أو أخ شقيق وأخ لأب، أو أخت لأب وأخ لأب، أو أخت لأب وأخ لأم. المهم جمع من الإخوة، سواء كانوا من صنف واحد أو من أصناف، ذكورا كلهم أو إناث أو ذكورا وإناث. المهم ألا يوجد جمع من الإخوة. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه يرى أن هذا الشرط مخصوص فقط بالذكور أو الذكور الإناث، أما إذا كانوا إناثا فليسوا مؤثرين في الأم. لكن لا نريد أن نتطرق ونستطرد في الشروط التي في الخلاف في بعض الشروط والخلاف فيها تقريبا قد اندرس ولا يقول به قائل في هذا الزمن، فلا نحتاج إليه خشية أن يشتت الذهن بلا فائدة ترجع طيب النقطة الثانية، كم عدد الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث فينزلونها إلى السدس؟ قلنا الجمع من الإخوة، إن كان شخصا واحدا، إن كان أخا أو أختا واحدة، فهذا لا خلاف بين أهل العلم الآن أنه ليس جمعا، فإذا وجد أخ واحد أو أخت واحدة فإنهم لا يؤثرون في الأم. إذا وجد ثلاثة فأكثر بالاتفاق أنهم يؤثرون، فإذا وجد أخ لأم وأخ لأب وأخ وأخ شقيق أثروا في الأم فمنعوها من أن تأخذ الثلث. إذا وجد أخت شقيقة وأخت شقيقة وأخ لأب هكذا، المهم أنهم ثلاثة، عددهم ثلاثة، فأكثر. إذن أين الخلاف؟ الخلاف في الاثنين، الواحد لا يؤثر والثلاثة لا يؤثرون، إنما الواحد هو الذي الاثنين هو الذي فيه الخلاف. هل الاثنين يلحق بالثلاثة أو الاثنين مثل الواحد؟ خلاف بين أهل العلم. ومرد الخلاف في ذلك، إلى ما هو أقل الجمع؟ هل أقل الجمع اثنين أو أقل الجمع ثلاثة؟ فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى أن الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس هم الجمع إذا كانوا ثلاثة فأكثر، أما إذا كان اثنين فإنهم لا يحجبونها، لا ينقصونها من الثلث. والجمهور، وهو الراجح والله أعلم، أن الاثنين فأكثر يحجبون الأم، إذن الاثنين فأكثر وهو قول الجمهور، سواء كان من الصحابة أو التابعين هو قول الجمهور. أما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فهو يرى أن الأمة لا يحجبها إلا ثلاثة، أما الاثنين فإنهم لا يحجبونها، طيب بقينا في نقطة مهمة قبل أن ندخل في الشرط، الثالث، وهو أننا قلنا عدم وجود الجمع من الإخوة، فأبناء الإخوة هل يحجبون الأم أو لا يحجبونها؟ بالإجماع، بإجماع أهل العلم أن أولاد الإخوة لا يحجبون الأم، إنما الذي يحجبها فقط هم أولاد، الإخوة فقط، أما أولادهم فإنهم لا يحجبونها، هذا ما يتعلق بالشرط، الثاني وهو عدم وجود الإخوة. طيب الشرط الثالث، وهي مسألة سنحتاج إلى أن نفصل فيها قليلا. الشرط الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، هذا هو الشرط، أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. ما هما المسألتان العمريتان؟ هي اثنتان مسألتان، زوج وأم وأب، هذه مسألة. المسألة الثانية زوجة بدل الزوج وأم وأب، هذه المسألة الثانية، هما مسألتان. إذا لو أردنا أن ندمج هاتين المسألتين فنقول الزوجان، أحد الزوجين مع الأبوين، ففي هذه الحالة يكون أحد الزوجين إما الزوج مع الأب والأم اللذين هما الأبوان، أو الزوجة مع الأب والأم. فهنا الأم تأخذ الثلث بشرط أن لا تكون في هاتين المسألتين، بمعنى تأخذ الثلث بشرط أن لا تكون الأم أو أن لا تكون المسألة هي هذه المسألة، زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. لماذا هذه المسألة؟ قبل ذلك لماذا سميت العمريتين؟ العمريتين نسبة إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فهو أول من قضى في هذه المسألة، أول من قضى في هذه المسألة، ولهذا كثير من القضايا تنسب إلى الفاروق عمر لكثرة الناس وانتشارهم وكثرة مسائلهم في وقضاياهم في الفرائض في عهده، لأنه انتشرت الفتوح في عهده رضي الله عنه، ولهذا كثرت فيه المسائل كما في المسألة المشركة وفي الرد وفي مسائل كثيرة. المسألتان العمريتان، لماذا استثنينا المسألتين العمريتين من بقية المسائل التي توجد فيها الأم؟ هذا هو السؤال الذي لا بد أن نجيب عليه الآن. أولا، لو أردنا أن نقسم هذه المسألة قسمة قبل أن ندخل في الخلاف، فالزوج يستحق النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأم إذا استثنينا اشتراط المسألة لا تكون المسألة إحدى العمريتين فالأم هنا ستأخذ الثلث، والأب سيأخذ الباقي، والباقي هنا كان لم يبقى إلا السدس، لم يبقى إلا السدس. فنلاحظ هنا أن الزوج أخذ النصف والأم أخذت الثلث، الأب أخذ السدس، أين المشكلة؟ المشكلة في أن الأب والأم من درجة واحدة، القاعدة في الفرائض أن الذكر يأخذ ضعف مال الأنثى، الذكر يأخذ ضعف مال الأنثى. لكن نلاحظ هنا كما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالابن يأخذ ضعف مال الأنثى، الأخ الشقيق يأخذ ضعف مال الأنثى، ابن الابن يأخذ ضعف مال الأنثى، الأخ الأب يأخذ ضعف مال الأنثى، إنما استثني الإخوة من أم خرجوا من هذه القاعدة. أما الأب والأم فهم على القاعدة أن الذكر يأخذ ضعف مال الأنثى، ولهذا استشكلها عمر رضي الله عنه كيف أن الأم تأخذ أكثر من الأب وهما في منزلة واحدة والذكر له ضعف مال الأنثى. طيب ماذا عمل رضي الله عنه؟ طيب قبل أن ندخل فيما عمل أو نتكلم فيها، ماذا عمل رضي الله عنه؟ رأى رضي الله عنه ورأي الجمهور قال: الزوج يأخذ نصيبه والباقي تأخذ الأم أو تأخذ الأم ثلثه، الباقي بعد النصف يبقى نصف كامل، الأم تأخذ ثلثه والأب يأخذ الباقي، فيكون الأب قد أخذ ضعف مال الأنثى. أعيد، قال عمر رضي الله عنه: الزوج هنا يأخذ فرضه الذي هو النصف لعدم وجود الفرع الوارث، بقينا في الأم والأب. قال: الأم تأخذ ثلث الباقي الذي تبقى بعد إعطاء الزوج نصيبه، تأخذه الأم، تأخذ ثلثه فقط، والأب يأخذ الباقي. كم يبقى للأب؟ يأخذ الثلثين. لو أردنا أن نوصل المسألة ونعطي كل النصيبة أصبح لدينا أصل المسألة من أربعة من مقام الزوج، الزوج سيأخذ ربع الأربعة نصف، عفوا، أصل المسألة إذا كان فيها زوج وأب وأم أصل المسألة من اثنين، أو نقول أصل المسألة من ستة، الزوج سيأخذ نصفها ثلاثة ويبقى ثلاثة، الزوج سيأخذ ثلاثة النصف، نصف الستة، وسيبقى ثلاثة، الثلاثة ثلثها، ثلث الثلاثة واحد ستأخذه الأم، والثلثان أو باء الباقي بعد إعطاء الأم ثلث الباقي الذي هو اثنان سيأخذهما الأب، وبهذا يكون الأب قد أخذ ضعف مال الأنثى وتكون الأم قد أخذت ثلث، لكن ليس الثلث كاملا، ثلث الباقي. إذا لو أردنا أن نصل المسألة نقول: الزوج أصل المسألة من ستة، الزوج له نصفها ثلاثة ويبقى ثلاثة، ثلثها للأم واحد ويبقى للزوج اثنين. هذا رأي عمر رضي الله عنه، سنشير إلى الخلاف في آراء غيره من أهل العلم. أما إذا كانت الزوجة بدل الزوج، فرأى رضي الله عنه أن الزوجة تأخذ فرضها كاملا الذي هو الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي أيضا ثلثه للأم والباقي للأب. فإذا أردنا أن نوصل المسألة نقول أصلها من أربعة: الزوجة ستأخذ الربع واحد، يبقى ثلاثة من أربعة، الأم تأخذ ثلثها واحد، ويبقى اثنان للأب هذا هو باختصار رأي عمر رضي الله عنه، وهو أيضا قول جمهور أهل العلم، وهو أيضا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. طيب، ما أدلتهم في هذه المسألة؟ الدليل الأول قالوا أن الأب والأم إذا انفردا، يعني إذا جاء الأب والأم في مسألة واحدة، إذا انفردا بالمال فالأم تأخذ ثلثة والأب يأخذ الباقي. قالوا فكذلك يجب أن يكون إذا انفردا بالباقي بعد الزوج أو الزوجة. أعيد، قالوا أن الأب والأم إذا انفردوا في مسألة هم الوارثون فقط، أن الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي. قالوا فكذلك إذا انفردوا في مسألة في الباقي بعد الزوج، يعني الزوج أخذ نصيبه فالأب والأم انفردوا بالباقي، فكأنهم انفردوا بكل المال، فتأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب الباقي، قياسا على ما لو انفردوا فأخذوا كل المال. هذا هو الدليل الأول. دليلهم الثاني قالوا لو أعطينا الأم الثلث كاملا في مسألة الزوج لزم عليه عكس المسألة، أن الأم تأخذ ضعف مال الأب فتفضل عليه، والأصل أنه هو الذي يفضل. ولو أعطيناها في مسألة الزوجة لأخذ الأب أكثر منها، لكن لا يفضل عليها. طيب ماذا يفعل؟ يعني تزيد عليه فقط بسهم واحد. طيب قالوا ما المشكلة؟ قالوا عندنا قاعدة في الفرائض أن الذكر والأنثى إذا كان على درجة واحدة كالأب والأم، كالابن والبنت، كابن الابن وبنت الابن، كالأخت الشقيقة والأخ الشقيق، كالأخ لأب والأخت لأب، قالوا أنهما إن كانوا كذلك فإن أن يتساووا كالإخوة لأم، الذكر والأنثى سواء لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، إما أن يتساووا وإما أن يكون الذكر ضعف مال الأنثى كما في البقية في الابن ومع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، الأخ لأب مع الأخت لأب. قالوا فكذلك الأب يكون له ضعف مال للأم. هذا باختصار شديد الحديث في قول الجمهور، وهو قول الأئمة رحمهم الله تعالى. سنستعرض القول الثاني والقول الثالث في هذه المسألة. طيب، القول الثاني أنهم يقولون أن الأم في كلا المسألتين، الأم في كلا المسألتين زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، تأخذ نصيبها، تأخذ كم؟ الثلث كاملا، تأخذ الثلث كاملا. أن الأم في المسألتين تأخذ الثلث كاملا. طبعا هم متمسكون بقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والأب هنا هو أولى رجل ذكر، لكنه لا يأخذ إلا بعد أن تلحق الفروض بأهلها، يأخذ الزوج الأب ما بقي، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الثاني. وهذا القول هو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقول شريح وقول داود الظاهري أيضا كلهم يقولون بهذا القول. القول الثالث جمع بين القولين فقال في مسألة زوج وأم وأب نعطي الأم ثلث الباقي، لأنه لا يتصور أن الأم تأخذ ضعف مال الأب، فالأم تأخذ ثلث الباقي. أما في مسألة الزوجة والأم والأب فنعطي الأم الثلث كاملا، في مسألة زوجة وأم وأب نعطيها كاملا، لأن الأب سيزيد عليها. صحيح أنه لم يزيد الضعف، لم يزيد إلا بسهم واحد، لكنه زاد عليها، فيجمعون بين القولين، فيقولون للأم ثلث الباقي في مسألة الزوج ولها الثلث كاملا في مسألة الزوجة. وهو قول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى ودليله كما قلت أن قال لو أعطيناها الثلث كاملا في مسألة الزوج لزادت على الأب، ولا يتصور مثل هذا. أما في مسألة الزوجة فأعطيناها الثلث كاملا لأن الأب سيكون أكثر منها وإن كان بسهم واحد فقط زائدا عليها ما الراجح في هذه المسألة؟ الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، قول عمر رضي الله عنه وقول الجمهور، وهو قول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل أعطاها الثلث كاملا إذا انفرد الأبوين بالميراث، لأن الله جل وعلا قال ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فالأم الآن في هذه الآية أعطيت الثلث لأنها انفردت مع الأبي بالتركة، ولهذا فلأمه الثلث والباقي لمن؟ الباقي للأب، لأن الذي ورثه كم؟ أبوه وأمه، وورثه أبواه، فلم يدخل مع الأبوين أحد من الورثة، فانفرد الأب والأم. فإذا انفرد الأب والأم أعطينا الأم الثلث كاملا وأخذ الأب الباقي، فيكون الأب قد أخذ ضعف مال الأم. لكن الآية لم تتكلم عن إرث الأب والأم إذا كان معهم وارث آخر، إنما الآية جاءت فيما إذا انفرد الأب والأم بميراث ابنهما أو بنتهما، فالأب يأخذ الباقي والأم تأخذ الثلث كاملا. أما فيحملون هذه الآية على القاعدة أنه إذا انفرد الأب والأم فإن الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي، فيكون الأب قد أخذ أكثر من الثلث. أما الآية فلم تتكلم عن وجود وارث معهما يرث الميت، ولا يتصور أن يأتي إلا الأب إلا الزوج أو الزوجة، لأنه من يأتي غيرهما غير الزوج أو الزوجة سيسقط، من يأتي غير الأبناء طبعا، لأنه قال فإن لم يكن له ولد فنفى وجود الولد، فلم يبقى إلا زوج وزوجة، فإذا جاء الزوج والزوجة تغير الحكم نواصل الحديث إن شاء الله تعالى في هذه المسألة في المحاضرة القادمة. هذا ما تيسر بيانه وتسهل إراده، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.